الشيخ عبد الهادي عفوا الشيخ عبد الهادي حسن حميتو، هذا الكتاب مهم جدا، هو في 7 مجلدات لكنه موجود على البي دي اف لمن اراد. تكلم فيه عن تاريخ القراءات في المغرب وفي الأندلس وكيف يعني المدارس التي انقسمت، وتحدث عن غرناطة والعلماء الذين كانوا فيها وفي الأندلس وفي المرية وفي قرطبة وفي أشبيلية وفي دانية التي كان منها أبو عمرو الداني والمهدوي، وتحدث عن منهجية العلماء منهجية علماء القراءات في المغرب وأسانيد القراءات التي تفرعت عنها. لاحظوا الآن الشيخ ابن جزي كيف يقسم القراءات. اليوم نحن نقسم القراءات كيف؟ نقول القراءات 7 التي ذكرها أبو عمرو الداني في كتاب التيسير، صح؟ وأول من يعني جمع القراءات 7 وأفردها بالاختيار هو أبو بكر ابن مجاهد، صح؟ في كتابه 7 في القراءات. وأبو بكر ابن مجاهد بغدادي طبعا، توفي 325 هجرية. جميل. الآن أبو عمرو الداني جمع كتاب جمع فيه هذه الكتب أيضا، سماه التيسير واختصره ولخصه، وجاء بعد ذلك ومكي بن أبي طالب صنف كتابا سماه التبصرة في القراءات 7، وصنف أحد علماء الأشبيلية الكبار وهو صاحب الرعاية، شو اسمه؟ صاحب كتاب الرعاية في القراءات 7، مشهور من طبقة يعني متقدم، من تلاميذ مكي بن أبي طالب، الرعيني، نعم، ابن شريح الرعيني. هؤلاء كتبوا في القراءات 7. ثم جاء بعدهم من أضاف إلى 8 وإلى 10، واستقرت أيام ابن الجزري فصنف كتابا مشهورا جدا معروف سماه النشر في القراءات 10، وهو الذي استقرت عليه المصنفة. الآن ابن الجزري الكلبي لاحظوا قسم القراءات إلى قسمين، قال المتواتر عفوا المشهورة والشاذ، ولم يقل المتواتر، وإنما وصفها بأنها مشهورة وسماها المشهورة المستفيضة. ولذلك لا تجدون في كلام المتقدمين لفظة متواترة، ما توجد عندهم، لا عند الطبري ولا عند مكي بن أبي طالب ولا عند أبي عمرو الداني، كلهم يعبرون المشهورة المستفيضة وهكذا. فلاحظوا هنا هذه ملحوظة، أنه ابن جزي لم يقل المتواترة وإنما قال مشهورة وشاذة، جعل الشاذة مقابل المشهورة. ثم عرف المشهورة، قال المشهورة هي القراءات 7. طيب تعالوا شوفوا القراءات 7، هل هو يقصد بها نفس القراءات 7 التي ذكرها ابن مجاهد؟ لا، قال القراءات 7 وهو حرف نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمرو بن العلاء البصري وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيين، عفوا لا، فعلا هو يقصد بالسبعة، واضح واضح، هذا هم القراء 7 الذين ذكرهم ابن مجاهد وذكرهم أبو عمرو الداني. قال ويجري مجراهم في الصحة والشهرة 3، يعقوب الحضرمي وابن محيصن. ابن محيصن دخله ضمن القراءات المشهورة، في حين أنه بعد ذلك عند ابن جزي ابن الجزري اعتبره من القراءات الشاذة وليس من القراءات المشهورة، وعنده عند ابن الجزري أنه خلف، قال في 10 بدل ابن محيصن ويزيد ابن القعقاع أبو جعفر. إذن هؤلاء 10 هم نفسهم الذين ذكرهم ابن الجزري، لكنه استبعد منهم خلف ووضع بدل ابن محيصن. ولذلك هذه يعني تحتاج إلى دراسة فعلا، مرحلة الحكم على القراءات بالشذوذ وتشديد القراءات هذه تحتاج إلى دراسة، متى بدأ؟ ونحن نقول يا شباب أننا لو رجعنا إلى يعني تاريخ جمع القرآن ومتى بدأت القراءات بالحكم عليها بالشذوذ وبالشهرة نلاحظ أنه في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني نحن قلنا أن أبو بكر الصديق يعني جمع القرآن تقريبا في 12 في أوائل 13 من تلك المرحلة إلى 25 هجرية في عهد عثمان لم يكن يحكى الشذوذ ولا الانفراد في القراءات. ثم مع أن الصحابة رضي الله عنهم بعضهم كان يستدرك على بعض في بعض القراءات، صح، وبعضهم كان يرد بعض القراءات كما وقع من عائشة رضي الله عنها عندما حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا فقالت معاذ الله أن يظنوا هذا الظن وإنما هي وظنوا أنهم قد كذبوا. طيب المرحلة الثانية بعد نسخ المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه، ووقع إلزام الناس بوجوب القراءة التي ثبتت في العرض الأخيرة، فهذه مرحلة. لذلك أمر عثمان بحرق المصاحف حتى يتم توحيد المصاحف، ومن هنا بدأ تبين القراءة المقبولة والقراءة غير المقبولة بعد مصاحف العثمانية. المرحلة الثالثة أنه بقي بين يدي الناس بعد ذلك بعض القراءات التي نقلت إلينا بالآثار، هذه قراءة ابن مسعود، هذه قراءة أبي، هذه قراءة كذا، هذه القراءات منسوخة لكنها بقيت تتناقل حتى اليوم، فحكم نحكم على هذه القراءات بأنها قراءات شاذة، لأننا لا نعتبر القراءات الصحيحة إلا التي يعني نقلت بأسانيد صحيحة واشتملت عليها المصاحف العثمانية. ولذلك بعض القراءات أحيانا تكون شاذة مفردة من قراءة ابن مسعود مثلا، وبعضها قراءات شاذة وإن كانت كاملة مثل قراءات الأربعة، قراءة الأعمش وقراءة ابن محيصن وقراءة الحسن. ولذلك هذه مسألة يعني تحتاج إلى المزيد من البحث، قضية متى بدأ تشديد القراءات والحكم عليها بالشذوذ. يقول ابن جزي هنا قال: ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثة شروط: موافقته لمصحف عثمان، موافقته لكلام العرب على بعض الوجوه، ونقله نقلا متواترا مستفيضا. شوفوا عبر هنا بالتواتر، في حين أنه قبل قليل تكلم عن الاستفاضة وعن الشهرة ولم يتكلم عن التواتر. فهنا هذه ثلاثة شروط هو في الحقيقة أخذها من مكي بن أبي طالب. مكي بن أبي طالب هو من أول من نص على هذه الشروط في كتابه الإبانة عن وجوه القراءات، ثم ذكرها ابن الجزري بعد ذلك في النشر واشتهرت، ونظمها في الطيبة في الأبيات المشهورة: وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. يعني يقصد أن بعض القراءات السبع، قراءة عاصم مثلا، قراءة حفص، قراءة متواترة لكن فيها بعض الوجوه التي هي مفردة مثل ضعف وضعف ونحو ذلك. نأتي إلى مسألة يا شباب تكلمنا عنها ونحن نعيدها، الحكم بالتواتر على القراءات. هذا نقل لهذا المصطلح الذي ذكرت لكم أنه من مصطلحات علم الكلام، ثم وضف في علم الحديث بطريقة معينة، ثم أريد لأن أيضا يوظف في القراءات. في القراءات الحقيقة التواتر فيها أفضل أن يقال الشهرة، الاستفاضة كما يعبر ابن كثير ابن جرير الطبري، لأن الاستفاضة والشهرة تؤدي الغرض، وتلقي الأمة للقرآن الكريم ولهذه الروايات بالقبول أقوى من الحرص على تطبيق شرط التواتر المعروف عند المحدثين، لأنه لا يكاد يعني ينضبط لأهل القراءات. طيب أيضا موافقته لمصحف عثمان، نحن ذكرنا أيضا هذه المسألة وقلنا أن هناك بعض القراءات التي تقرأ وهي صحيحة وثابتة ولكنها ليست متوافقة مع الرسم، مثل الصراط كما تحدثنا عنها وظنين. ولذلك هذه الشروط الثلاثة: صحة الإسناد هذا هو الشرط الأساسي، أما بقية الشروط فهي مكملة، موافقة المصحف وموافقة النحو. ولذلك لاحظوا لما يعني شدد بعض العلماء وقالوا لا بد أن هذه القراءة خاطئة، لماذا؟ قالوا لأنها خالفت قاعدة نحوية. قلنا لا معلش، لأنها صحت إسنادا فنحن نقول القاعدة النحوية خطأ والقراءة الصحيحة. فمثلا عندما يقولون في القاعدة النحوية: لا يجوز عطف الظاهر على المضمر، نقول صححوا قاعدتكم، يجوز عطف الظاهر على المضمر بدليل القراءة، قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فعطف الظاهر على المضمر. ثم إنهم وجدوا بعض الشواهد في كتب في الشواهد الشعرية مثلا: فاذهب فما بك والأيام، فالأيام ظاهرة عطفها على الكاف بك، فإذا معناتها موافقتها للوجه من العربية، ردينا بصحة السند. ثم وجدنا وجها من العربية سائغا يوجهها. أيضا رسم المصحف، أيضا اشتراط رسم المصحف هو تابع لصحة السند وليس العكس. ولذلك نقول أن أصح أهم شروط القراءات هو صحة الإسناد واستفاضته وشهرته، ثم تأتي موافقة المصحف وموافقة العربية بعد ذلك مكملة لهذا. طيب، ولم يذكر الشاطبي إطلاقا رغم أنه من نفس يعني أندلسي، لم يذكر ماذا؟ لم يذكر الإمام الشاطبي يعني ودوره في القراءات أو كذا. الشاطبي أنا أقول لك ليش، الشاطبي توفي 500 وكم؟ 33 590. أي نعم، الشاطبي لو ترجعون يا شباب إلى ترجمته فهي ترجمة ظريفة. طبعا هو كان يعيش في شاطبة وكان كثيفا كما تعلمون وشابا لم يتزوج بعد، وانتشرت يعني استولى النصارى، استولى النصارى بدأوا يستولون على قلاع الأندلسية، ففر من ضمن من فر من الأندلس واستقر في مصر، فوصل إلى مصر وإلى القاهرة وكان كثيفا لكنه كان ذكيا. فلما وصل إلى مصر كان هناك أحد الأمراء قد بنى مدرسة ويريد أن يأتي بشيخ يعلم فيها القراءات، فلما دل على هذا الشاب الأندلسي الذي جاء فلما اختبروه وجدوا أنه مبدع فعينه للتدريس في هذه المدرسة وأجرى عليه الرواتب، فبقي وزوجه واستقر في هذه المدرسة حتى مات، فألف فيها الشاطبية في القراءات ونظمها ودرس فيها، ونظم فيها ناظمة الزهر في عد الآي الرائية، وعاش كل حياته في هذا المدرسة وفي هذا المسجد وفي هذا حتى توفي رحمه الله. فلم يصل هذا العلم الذي قاله الشاطبي وينتشر في الأندلس. ابن جزي هو عاش في كما قلنا في غرناطة بعد أن سقطت الممالك الأندلسية كلها، فبقيت غرناطة محاصرة ومحاربة وبقيت في حروب حتى مات هو ابن جزي في إحدى المعارك وهي معركة طريف. ولذلك لم ينتشر علم الشاطبي في الأندلس وإنما انتشر في المشرق مع أنه أندلسي، لكنه نظم كتاب التيسير لأبي عمرو الداني أخذه معه وكان يحفظه، وهذا الذي يظهر والله أعلم من عدم ذكره في كتابه هنا، وإلا فهو من يعني من المفاصل الرئيسية في تاريخ القراءات الشاطبي رحمه الله وغفر له. طبعا نحن نقصد بالشاطبي الشاطبي المقرئ اللي هو القاسم ابن فيرة الشاطبي، وليس إبراهيم ابن إسحاق إبراهيم ابن موسى اللخمي الشاطبي صاحب الموافقات. طيب، هذه يعني من أهم المسائل التي نريد أن نشير إليها في هذا النقطة. نأتي إلى مسألة يا شباب وهو تقسيمه هنا، هو الآن بدأ يتحدث في مسائل تفصيلية في القراءات، فيقول واعلم أن اختلاف القراء على نوعين، أصول وفرش الحروف. قلت لكم أمس ربما أن أول من صنف في القراءات وقسمها هذا التقسيم أصول وفرش هو من؟ يلا هذا السؤال عشان تأخذون عليه جائزة، لو في جوائز ايش رايك عبد الرحمن؟ محتاج بدل مسابقة الهاشتاج حقك هذا. يبدو ما في زباين عندك. من هو يا شباب؟ ذكرتها لكم أمس وقلت أن واحد المحدثين الكبار هو أول من صنف في القراءات على هذه الطريقة، الدارقطني، أحسن، صاحب العلل. غريبة هذه معلومة، أنا غريبة لأنه فعلا هو مشهور بالحديث وليس معروفا بالقراءات، لكنه خلاص أعطى عبد الرحمن شوف الطريقة. الدارقطني رحمه الله طبعا هو عراقي منسوب إلى محل الدارقطني أظنها من محلات بغداد، هو الأول من صنف وقسم القراءات إلى أصول وفرش، فيأتي بأصول القارئ ويتكلم عنها ثم فرش فيتحدث عنه. والمقصود بالفرش يقول فأما الفرش فهو ما لا يرجع إلى أصل مضطرد ولا قانون كلي، وهو على وجهين، اختلاف في القراءة باختلاف المعنى وباتفاق المعنى، وأما الأصول فالاختلاف فيها لا يغير المعنى وهي ترجع إلى ثمان قواعد ثم سردها. هذا التقسيم الأصول المقصود بها الأصل هو ما يضطرد عند القارئ، إما عند قارئ معين أو عند عدد من القراء. فمثلا أن يقال مثلا ضم ميم الجمع لورش، ضم ميم الجمع إذا جاء بعدها همس، هذا أصل من الأصول عند ورش، صح؟ لكن الفرش هو تتبع الكلمات واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة، هذا يسمى فرش، فسمي فرشا يعني زي فرشة المسجد هذه كأنه يتبعها قطعة قطعة قطعة حتى يقول مثلا في سورة مثلا على سبيل المثال شعبة، عندما يقول أول خلاف بين شعبة وحفص مثلا في سورة البقرة ثم اتخذتم العجل، صح؟ اتخذتم، اتخذتم يقرأها شعبة، اتخذتم، اتخذتم، فيدغم الذال في التاء، هذا فرش، يعتبر فرش عند شعبة، وهكذا. واضح يا مشايخ؟ طيب. وأما الأصول فهي كما قلنا ضم ميم الجمع، الهمز مثلا، استبعاد الهمز مثلا عند ورش، وهكذا. قال ثم ذكر الأصول التي يقع فيها الاختلاف. المد، قال المد هو من التي يقع يعني اختلاف الأصول بين القراء فيها. فمثلا تجد بعض القراء يمد ست حركات مثل ورش، للمد الجائز الواجب المتصل يمده ست حركات دائم، ست حركات ست حركات، صح؟ ومنهم من يقع عنده قصر المنفصل، صح؟ فيمد كل مد جائز منفصل بالقصر ولا يمد، هذه تعتبر أصول. فإذا الأصول يقع الاختلاف فيها إما في المد، والمد هذه أصبح مبحث من مباحث إيش يا شباب؟ مباحث التجويد، صح؟ والمد له سببان، إما السكون وإما الهمس، وهكذا. فهذه مسألة لا نطيل فيها. وذكر قال المد هو في حروف المد الثلاثة، ويزاد فيها على المد الطبيعي بسبب الهمزة أو التقاء الساكنين. قال الثاني الهمز أصله التحقيق ثم قد يخفف. الأصل في الهمز التحقيق. وبمناسبة يا شباب، موضوع الهمز موضوع مهم في دراسة تاريخ القراءات، تاريخ. على سبيل المثال نحن نقول أن قريش لا تهمز، صح؟ ما تهمز في كلامها، ولكن الذي نقرأه اليوم في رواية حفص الهمز، صح؟ واللغة العربية الفصحى اليوم التي نتحدث بها الفصحى، أليس الهمز فيها أصلا؟ طيب إذن هي ليست لغة قريش التي نقرأ بها، واضح هذا يا شباب؟ لأنهم لا يهمزون ولا يحققون الهمز، فيقرأ يؤمنون ولا يقولون يؤمنون، ويقولون مية ولا يقولون مئة، لأن الهمز فيه شدة ترى، ذلك لأن حرف الهمز هو من آخر الحروف التي تخرج من الحلق، صح؟ طيب، فهذه مسألة تحتاج أنها تدرس يعني تاريخيا، العلاقة بين رواية حفص وهذه اللغة العربية الفصحى التي نتكلمها اليوم، ولغة قريش التي لم تكن فيها هذه الظواهر، وهي اللغة العربية الفصحى التي كانت قديمة ونزل بها القرآن أول الأمر. طيب الهمز قال وأصله التحقيق ثم قد يخفف على سبعة أوجه ذكرها. ثم قال الإظهار والإدغام. والإظهار والإدغام هو من مباحث أيضا التجويد. الإظهار عند النون الساكنة يعني القصة المعروفة، والإدغام قالوا الأصل الإظهار ثم يحدث الإدغام في المثلين والمتقاربين وفي الكلمة. المثلين يعني الحرف مع بعض، مثلا ميم مع ميم، دال مع دال إلى آخره، وفي كلمة وفي كلمتين، وهو إدغام كبير كما انفرد به أبو عمرو. مثل ماذا؟ مثل ويجعل لك قصورة، ويجعل لك قصورة، ويجعل لك قصورة، صح؟ لكنه يدغم المتحرك فيقول فيقرأها تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، ويجعل لك قصورا. هذا الإدغام الكبير عند أبي عمرو، لك قصورا، يجعل لك قصورا، نعم. طيب وإدغام صغير لجميع القراء إلى آخره. أيضا الإمالة الرابعة، قال هذه من التي يقع فيها الاختلاف في الأصول، وهي الإمالة. والإمالة هي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، مثل مجراها، قال اركبوا فيها بسم الله مجراها، مجراها ألف أصلا، لكنه أمالها فنحى بالألف نحو الياء، فقال مجراها، فأصبحت الألف نزلت تقريبا 45 درجة بزاوية 45، فأصبحت تقرأ مجراها، ولذلك هذه الإمالة الوحيدة لحفص، صح؟ طيب وعند بعض القراء إمالات كثيرة. والأصل قال والأصل الفتح ويوجب الإمالة الكسرة والياء. ثم تحدث عن الترقيق والتفخيم في الحروف، وهذا مبحث اليوم من مباحث إيش؟ تجويد الحروف المرققة والمفخمة على ثلاثة أقسام. مفخم في كل حال، وهي حروف الاستعلاء، وهذه مسألة مهمة يا شباب، ومن أفضل من تحدث عنها ومن أقدم من تحدث عنها شيخنا مكي بن أبي طالب القيسي الأندلسي القرطبي، له كتاب مهم جدا اسمه الرعاية في تجويد القراءة، أنصحكم بقراءته وبالرجوع إليه، لأنه من أول إن لم يكن أول كتاب في التجويد بهذه الصفة، تحدث فيه عن مخارج الحروف وعن صفاتها حديثا رائعا رائقا. الرعاية في تجويد القراءة حققه الدكتور أحمد حسن فرحات، وهو موجود على الإنترنت. وأيضا في نفس زمنه أبو عمرو الداني صنف كتاب التحديد في الإتقان والتجويد، وأيضا تكلم فيه عن هذه المسألة. عن الحروف المرققة. حروف الاستعلاء طبعا يجمعها أهل التجويد في قولهم خص ضغط قيض، هذه حروف الاستعلاء. ومفخم ترى إلى آخره. قال الوقف. السادسة الوقف. هنا لا يقصد بالوقف الوقف المعروف اليوم، وإنما السكون، يقصد السكون. فهو يقول الوقف وهو على ثلاثة أنواع: سكون جائز في الحركات الثلاثة، والروم في المضموم والمكسور. والروم هو يعني الاختلاس، جزء من الحركة، يعني تختلس الحركة. لنفترض أنك تأخذ منها 70% أو تأخذ منها 30%، مثل قوله تعالى مثلا الاختلاس في قوله تعالى الروم، مثل إيش؟ مثلا ما لك لا تأمن. نعم، اختلاس، اختلاس لا تأمننا أصلا. ما لك لا تأمننا، تأمننا بالضم، لكنها اختلست تأمننا، فكأنك تستعجل في نطق النون فتذهب بثلثها أو بثلثيها، هذا يسمى روما، الروم يسمونه، كأنك تروم جزءا من الحرف، تروم الإشارة إلى الحركة التي، نعم، ولا تشير إليها كاملة. طيب، والإشمام في المضمومة خاصة عند الوقف عليها، يعني عندما تقف على المضموم تقول هكذا بفمك حتى الذي يراك يعرف أن الحرف الذي وقفت عليه لو كنت وصلته لكنت وصلته بالضم. يعني صراحة اللغة العربية فيها أشياء ظريفة، ولذلك هذه الظواهر، ظاهرة الإشمام، ظاهرة الروم، لابد أن يشاهدها المقرئ بنفسه، يشاهد الطالب أمامه، لأنها ما تسمع. ولذلك بعض القراء أو بالمقرئين كثيف، فكيف يستطيع أن يقرأ الطالب ويعرف أنه جاء بالروم بشكل صحيح؟ بعضهم يستعين بطالب مبصر، وبعضهم بيده يشوف هل الطالب يعني يستطيع أن يشم وأن يروم بشكل جديد. طيب.